سورة المؤمنون. طيب زمان الله يذكر بالخير الحاتف الشيخ حسين رحمة الله عليه وكان صلاح جمعة رحمة الله عليهم أجمعين. كنا نقرأ في المصحف وبعدين في سورة الأعراف سينالهم غضب من ربهم وذلة وكذلك نجزي مفترين. سورة إيه؟ بدأ بقى فقرأ هي أول الآية بتقول إيه؟ بارك الله فيك. إن الذين اتخذوا العجلة فينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. فبيقرأ معنا واحد فقال إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم. كان بكان في الآية في آخر الستينات أوائل السبعينات. قال لما سينا لهم احنا بنحارب ليه؟ فينالهم ينالهم غضب. فسيناء تطور سيناء الجبل المعروف الذي كلم الله فيه موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. بدأ فيه الوحي ينزل على موسى والموقع معروف في سيناء. نسأل الله أن يتولاها بعنايته وأن يجعلها محل رعايته وكتاب مستور. مستور يعني مكتوب بانتظام كما قال العلماء. مكتوب كتابة منتظمة في رق منشور. الرق هو ما يكتب عليه الصحف التي يكتب عليها سواء كانت من الجلد أو من العظم أو من الورق أو من غيره أي نوع يكتب عليه. طبعا منشور يعني مبسوط ليس مطويا. والسقف المرفوع أي هو السماء. وجعلنا السماء سقفا محفوظا. حاجة تحصل الليل مش حاجة عندي. وجعلنا السماء سقفا محفوظا. إذن السماء يعبر عنها أنها سقف. والبحر المسجور. المسجور الموقد قالوا يسجر حتى يذهب ماؤه. البحار كلها تسجر حتى يذهب ماؤها فلا يبقى فيها قطرة. يعني تشتعل وتتبخر المياه. وإحنا عارفين تركيب المياه قريب من تركيب اللي فيه أكسجين وفيه أيدروجين. والأكسجين والأكسجين والأيدروجين واحد منهم قابل للاشتعال والثاني ايه مساعد. الايدروجين يشتعل والاكسجين يساعد على الاشتعال. ولكن ربنا اخا يعني لما مزج بينهما كون الماء الذي يطفئ النار. فقدرته يعني الكترونات بسيطه كده تختل. الكترون ينتقل من او ذره تنتقل من عنصر لعنصر يتحول الماء الى ايه الى نار. يعني الميه فيها كم ذره ايدروجين بتاع تاريخ اثنين وانت بتاع زراعة فيها كم اكسجين؟ ايوه فيها ذرة اكسجين مش كده ولا ايه؟ تعالى ما تعتقد. طيب لو ذرة من الهيدروجين اختلت بقيت ذرة واحدة بمعناها جاء ايه؟ معناها يتحول من المية يتحول لحاجة تاني. الهيدروجين يشتعل والاكسجين يساعد على الاشتعال. فالبحر في آخر أيام الزمن قلت بذلك ولا في الآخر أيام الدنيا إذا أراد الله سبحانه وتعالى الماء يتحول إلى نار أو ما في باطن الأرض من نار يخرج كما يخرج البراكين الآن. فيه لم الكلام هنا يحصل فيه شرز. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من شيء. قلنا ألفناهم زمان فسرناها في سورة الحجرات معناها نقصناهم لا ينقص من أجرهم شيء، يعني الذريات الصالحات رب ندخلها مع الآباء الصالحين بكرامة الآباء ولا ينقص ذلك من أجر الآباء. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي لا ينقص ذلك من أجر الآباء شيئا، ذلك من فضل الله. يوم تمور السماء مورا، تمور أي تدور، تتحرك باضطراب وتدور كما يدور الرحى فيها حركة اضطراب. أول حتى العلماء بيقولوا إن أنت لما يعني بينظروا إلى أجزاء الذرات لما يحطها تحت المكبرات بيجد إن حتى الصخر الأشياء اللي ظاهرة متماسك متكونة من مجموعة من الذرات، والذرات متكونة من نيترون وإلكترون والكلام اللي سمعناه زمان واللي سمع السمع واللي نسيه نسيه، يعني بتلاقي إن فيها في وسطها إيه نواة أو فيه نيترون، وبعدين الإلكترونات بتدور حواليها في أفلاك زي الشمس ما تدور والقمر وتدور والنجوم بتدور. الذرة الصغيرة مكوناتها فيها الإلكترونات بتلف حواليها كده. أهو الكون يوم القيامة هيتفكك يبقى زي الذرة، حاجات زي هباءات بتطير في الهواء. وسبحان الله العظيم وبحمده. طيب أم تأمرهم أحلامهم بهذا، يعني هو بيتكلم عن الكفار وأهل الضلال اللي خلاهم بيعملوا كده، هل عقولهم يعني موصل تفكيرهم أنه يفهمون أنه ليس للكون إلها، ليس للكون إله، أم تأمرهم أحلامهم يعني عقولهم قالتهم دلتهم على الكفر والعياذ بالله والضلال والشرك، يبقى عقول ما بتفهمش، أو أنهم لم يستخدموا عقولهم، يبقى حاجة من اثنين، لم يستخدموش العقول لهم قلوب لا يفقهون بها أو عقولهم لا تفقه شيئا والعياذ بالله. ودي التساؤلات جاءت في سورة الطور يعني متتالية، سؤال واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، عشان يلفت الأنظار ويحرك القلوب، قلوب هؤلاء الذين ينكرون وجود الله أو ألوهية الله أو استحقاق الله أن يعبد سبحانه وتعالى جل شأنه، أم لهم إله غير الله؟ أسئلة بتتوالى. أم خلقوا من غير شأن أم هم خالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون سبحانه وتعالى جل شأنه. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، وإيه ثاني؟ تمنى الله علينا وقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه البر الرحيم. البر الرحيم، البر اللطيف المحسن العطوف سبحانه وتعالى جل شأنه. كسفا من السماء أو كسفا من السماء أي قطعا من السماء، أم يتربصون ريب المنون، أم تربصوا به أي تربصون إيه ريب المنون ولا إيه ريب المنون، يعني إيه المنون؟ الموت يعني ينتظرون نهاية الحياة والموت. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا، انت اللي خدت انا عندك ايه هو قال لي خد سبحان الله تاخده بقى، انت كنت حاسبني انا رجع الدم واخذت حاجه لما رجعها فيها حاجه. يا ميسر يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، يتنازعون يعني يتبادلون او يتعاطون في الجنه كأسا أي كؤوس الخمر يشربونها لا يخرج منهم قول خارج عن المنفعة عن القول الطيب ولا يصدر منهم عمل يترتب عليه ذنب، اللغو كلام الزائد ليس فيه منفعة، والتأثيم العمل الذي يترتب عليه إثم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. يعني طبعا زي ما احنا قلنا الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أراد الله أن فيه يعني إذا كان أهل الدنيا في لحظات اللي هو بينسوا فيها الهموم بيشربوا فيها الخمر قال عشان ينسوا الهموم يعني. طبعا هو وهم, هذا وهم, إنما في الجنة لا يحرم أهل الجنة من شيء. فإن كان أهل الدنيا تمتعوا بما يريدون من شراب فالله يمتع أهل الجنة بما يتمنون من شراب وبما يتلذذون به. إلا أن الفارق أنه حتى لو شربوا الخمر لا البطون تتألم ولا العقول تذهب ولا الهزل والكلام اللي بيحصل في الدنيا من شراب الخمر والعياذ بالله من القول الخارج أو الفعل الآثم, كل هذا ليس في الجنة. وده كلام عن الجنة عشان هو اللي دايما يفهم أن مجالس الخمر بمجالس متعة. لما تكلف يقول الجنة فيها خمر بس متميزة وحلوة فيها كذا وكذا وكذا, ربما يشتاق إلى الجنة عشان الحتة دي بس. زي ما قلت لكم واحد كان مرة بيصلي بينا أمامه كان تجاوز 70 تقريبا يعني, وكل ما صلي وركب في زاوية في أسود كده قبل ما كبر تكبير الحرام اللهم زودنا للحور العين. الله أكبر, شو معنى الزواج والحور العين يعني؟ لما يقول دخلني الجنة وخلاص وبيقولها عند تكبيرة الإحرام ورجل أجاوز 70 يعني مش الشباب حتى يقول يا رب جاوزني ماشي اللهم زودني, ده هو كده وطلب كده ما طلبش حاجة بعيد يطلب من الجنة ما شاء. لكن هو لو دخل الجنة لن يحرم من شيء فيها, بس ما يجوز ما يتنطعش في الدعاء ما يقولش دخلني الجنة وقاعدني تحت الشارع وطلعني فوق القصر ورب السلالم وفرجني على القصور وعاوز وديني كم خادم 200 خادم 300 خادم وخمس حريات يقعد يفصل على مزاجه. لا, يطلب ما شاء من الله من الجنة الفردوس الأعلى والدرجات العلى. وإذا دخل زي ما الرجل الصحابي سمع ولدي يقول يا رب يعني خلني الجنة ومتعني بأشجارها وأنهارها, وقال لي ولدي دخلت الجنة ما تاخذ كل حاجة مثل متطوف مزود لي في الكلام. اللهم من يسألك الجنة أعوذ بك من النار, اللهم من يسألك الجنة اللهم أجرني من النار بعد المغرب, اللهم أجرني من النار في بعد صلاة الصبح 7, اللهم أجرني من النار بعد صلاة الصبح, اللهم إني أسألك الجنة اللهم أجرني من النار بعد صلاة المغرب. بخير وبركة الحمد لله. ذكر فيها حديثين في سورة الطور. الحديث الأول عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت, وكانت في الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي مريضا اسمها فيه صحة تعبان, فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. يبقى هي عيانة مش قادرة تطوف على رجليها, طواف على الكعبة رغم الكعبة الأمام كان صحن الكعبة كان ضيق زمان ما كانش واسع زي دلوقتي متسع يعني حوالين الكعبة المعنى مش ما فيش زحام. إنما النهاردة عشان زحام القطر بيزيد الناس تبعد عن كل ما تزدحم كل ما يكون بعيد عن الايه عن الكعبة كل المشوار يطول. طلع في الدور الثاني لأنه مشوار أكبر, الدور الثالث لأنه مشوار كل ما يبعد عن الكعبة كل ما يكون ايه ضواف كان قليل لكن هي مريضة. فقال لها طوفي من وراء الناس راكبة, تركب دابتها وطوف والناس بتطوفها يعني حوالين الكعبة هي تطوف من خلف الناس وهذا جائز. ولذلك يعني اللي بيركب عربية دلوقتي يطوف جائز, لعذر أو لضعف أو لزمانة كبر سن أو عيل صغير أو ما عيلين صغار عايز يطوفهم فيحطهم عربية ويطوف بيهم هذا جائز. اللي هو الكرسي اللي بالعجل يعني كرسي بعجل. نسأل الله العفو والعافية, ربنا اكتب لنا حجا مبرورا, اللهم اكتب لنا حجا مبرورا, اللهم اكتب لنا حجا مبرورا, اللهم اكتب لنا حجا مبرورا, أجعل ذنبنا مغفورا, سلك تجارة لا تبور. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت. يا طبعا هي استغلت فرصة شغال الرجال بالصلاة عشان تطوف يعني سبحان الله. يعني لو وديت واحد زي الأخينا ده يقول لي طوف ولا تصلي ولا النبي ايه رأيك؟ طوف ولا صلي ولا نبي عليه الصلاة. من ازاي بقى؟ هو النبي النبي بيصلي عليه. طوف ولا صلي ولا نبي؟ هو ده السؤال. سؤالك اجابتك مش صح. مش صح. النبي يصلي اماما وانت بتطوف تكمل الطواف ولا تصلي ورا النبي؟ هو قال له طوف طوف. انا عارف الكلام ده. عارف. اجيب لك شهود؟ نعم. طوف وشوف. الله ينور عليك. الله ينور عليك. الله ينور عليك. انا عايزك تتخيل السيدة ام سلمة وهي تطوف ورسول الله يصلي امام. طبعا هي بتطوف عشان طواف الركن او طواف الحج. طواف نسك مطلوب منها. ومش هتقدر تأديه مع الرجال. مش هتقدر تطوف على رجليها. فهي تطوف والرجال يطوفوا. الرجال يعني حول الكعبة. لكن هتطوف راكبة من وراء الناس. من وراء الناس وهم يصلون لأمر ما. إنما طبعا لو أنت مع النبي عليه الصلاة والسلام هتصلي وبعد تطوف. حتى لو بيصلي نافلة هتصلي وراها تصلي وراها برد الأول. عشان تجمع بين الحسنيين. والجامع بين الحسنيين أثناء صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لو صلى وانتهى من صلاته مش هترجع الصلاة دي تاني. مش هتعود الفرصة دي مش هتعود تاني. تاخذ الفرصة مع الصلاة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام والطواف براحتك تشوف زي ما انت عايز. انما هي طبعا عشان مع النبي ليل نهار وعايشة معه والامر تحكم بذلك وامرها النبي عليه الصلاة والسلام تطوف ورسول الله يصلي عليه الصلاة والسلام الى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. يبقى سمعته يصلي سورة الطور وهو يصلي بجوار البيت عليه الصلاة والسلام. الحديث الثاني التالي او الثاني بعد في نفس السورة يعني 4476 تقييم الشاملة 4476 يا منسف. جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور ولم يكن مسلما آنذاك. فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم مسيطرون قال كاد قلبي أن يطير. كاد قلبي أن يطير. صوت النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين هو يعني أول مرة يسمع القرآن. القرآن بيشد أي واحد حتى لو كان مش مسلم. فيعني اهتز قلبه وتجاوب مع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأثر به وعبر عنها قال كاد قلبي يطير. يا بخته ما شاء الله جلها ناجم قال هنيئا له. طبعا من بيروي حديث البخاري بيروي عنه آمن بعد ذلك طبعا وسعد بلقيا رؤوس رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم والله الاثنين جائز. الاثنين جائز. الواحد لو لقى فرصة يكون قريب من الكعبة يكون أحسن. كله يكون قريب يكون أحسن. أو يعني يطوف وينظر إليها بحيث ما يبدأش بس العملية ما لف ودوران وخلاص. إنما هو الاثنين صحيح إن شاء الله. طالما العلماء أفتوا بذلك وهو صحيح إن شاء الله. بس هو أريح طبعا قرب من الكعبة بيوفر مشوار. يبقى فيه راحة. فيها راحة طبعا. نسأل الله التوفيق. نسأل الله التوفيق والقبول. انزعج قلبه عند سماع هذه الآية لفهمه معناها ومعرفته مما تضمنته. لما سمع الآيات تخيلها كده وفهمها صح فتأثر بها ففهم الحجة فاستدركها بلطيف طبعه. وذلك من قوله سبحانه أم خلقوا من غير شيء قيل معناه ليسوا أشد خلقا من خلق السماوات والأرض لأنهما خلقتا من غير شيء. أي هل خلقوا باطلا لا يؤمرون ولا ينهون. وقيل المعنى أم خلقوا من غير خالق. تساؤل لابد أن يعني الإنسان يراجع نفسه فيرى، فلينظر الإنسان مما خلق عشان يرى قدرة الله ويستشعر فضل الله عليه الذي خلقه من عدم. أم خلقوا السماوات والأرض إن جاز لهم أن يدعوا خلق أنفسهم فليدعوا خلق السماوات والأرض وذلك لا يمكنهم. إذن تقوم الحجة عليهم ويقروا بعقولهم وقلوبهم أن الله هو الخالق للسماوات والأرض والخالق لهم، وبالتالي يستحق أن يعبد جل علا. ثم قال بل لا يوقنون، ابن حجر هو اللي بيفسر هذا الكلام بيشرح يعني بل لا يوقنون أن العلة التي منعتهم من الإيمان المخاطبين في سورة الطور يعني هو عدم يقينهم الذي، وخلي خير ذلك من تعبير الشيخ عليه رحمة الله، اليقين عدم يقينهم الذي هو موهبة من الله ولا يحصل إلا بتوفيقه. اليقين الكامل، اليقين الكامل هو الإيمان الراسخ المستقر، يعني اليقين معناه الإيمان المستقر الكامل اللي هو لا يعتريه شك ولا يمر باللحظة فيها تردد أبدا، هو موهبة من الله أولا ولا يحصل إلا بتوفيقه، أو قال لا يحصل إلا بتوفيقه أو بتوفيق الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فلهذا انزعج جبير حتى كاد قلبه يطير ومال إلى الإسلام طيب اللهم صل على الإسلام. هذا نقله ابن حجر عن خطابي شارح أحد شراح البخاري. ولذلك نجد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء النبي ورد في أدعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله اليقين والإيمان الكامل، اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. هذا الدعاء كان الله من أسألك إيمانا يباشر قلبي، إيمانا يباشر قلبي يعني يظلم دائم في القلب، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته لي، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته لي. بالثقة واليقين لو تخليه يعني يشعر أن كل ذرة في الكون تتحرك بحكمة الله بقدرة الله وبإرادة الله وبرحمة من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وفيها دعاء ثاني، اللهم أني أسألك قناعة تغنيني وتوكلا يشفيني وتوكلا يكفيني وتوكلا يكفيني ويقينا يشفيني. الشفاء يعني من مرض الشك أو مرض النفاق أو مرض العياذ بالله ما دخائل الإيمان، يعني بحيث يستتم له الإيمان باليقين، لأن اليقين إذا توفر في القلب لا يوجد في القلب شك ولا تردد سبحانه وتعالى جل شأنه. وسورة الطور ورد فيها حديث آخر إن كان ليس على شرط البخاري، والحديث قالوا عنه ضعيف، المفسر قال عنه ضعيف، يعني فيه أحد الرواه ضعيف لكن لا حرج أن نذكره إن شاء الله. رواه ابن أبي الدنيا كما قال ابن كثير، قال خرج عمر يعس المدينة ذات ليلة، يعس المدينة ذات ليلة، العاسس اللي هو إيه زي النبطشية والدورية اللي يتفقد أحوال الرعية، كويس ناخدها منه النهاردة، يتفقد أحوال الرعية بالليل، يعني يمشي خفية ما حدش ياخد باله منه، يعني يمشي في الشوارع كده عشان يشوف أخبار الناس إيه، الناس عاملة إيه، الناس طبخة وأكلة ونايمة والأمور هادية ومستقرة ومستتبة ولا فيه قلق. لو جبس لا يجي يوم واحد يتجمع دول هو من غير كرباج، بس يقول سيدنا عمر وصل كل يخش يخش في جحور هذا عزيز، يعني لا حول ولا قوه الا بالله، رضي الله عنه وارضاه. فمر بدار رجل من المسلمين فوافقه قائما يصلي، طبعا بحاجه تخليه يتبسط ويسعد في منتهى السعاده، نشوف واحد يصلي بالليل يقوم الليل من الرعيه يوقف يسمع ايه، يسمع طبعا القراءه يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر أحيانا بالليل أيضا يكون فيه وفود جاية من المشرق ولا من المغرب، وبعدين نازلين في على في خيامهم خارج المدينة، كان النبي يخرج أيضا ويتحس أخبارهم. وبعدين كان يقول أنا أعرف ما يعني منازل الأشعريين من قراءتهم بالليل. الأشعريين دي بتوع اليمن زي ما قلنا أصواتهم لهم رقة في قراءتهم، ويعني فيهم أداء متميز تحرك له القلوب، فكان النبي يسعد بهذا. ولما سعد مولى سالم مولى حذيفة الحمد لله الذي جعل في أمتي أمثاله أو مثل سالم مولى أبي حذيفة مولى حذيفة، رجل بيقرأ القرآن قراءة أعجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده تحسس المواطن اللي فيها مرضاة الله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر رضي الله عنه استمع هذا الرجل يقرأ، وقف يستمع قراءته فقرأ والطور حتى بلغ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قال قسم ورب الكعبة، قسم حق، قسم حق يعني عذاب ربنا واقع ما له من إيه دافع، يعني دي حقيقة ما فيهاش جدال، استشعرها سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. فنزل عن حماره واستند إلى حائط فمكث مليا، ثم رجع إلى منزله فمكث شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه. في رواية أنا أقول لك مكث 20 يعوده الناس، يعني جات له إيه حالة تعب مرض من أثر ما سمع رضي الله عنه وأرضاه. سورة النجم. الحمد لله. والنجم إذا هوى، هوى أي غاب، طبعا في نظر العين كان مرتفع ثم ينزل ثم يختفي، فقال لك إذا هوى أي إذا غاب. وقال مجاهد علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى أي ذو قوة. وقال أبو عبيدة ذو مرة أي ذو شدة وإحكام. قاب قوسين أي قدر قوسين أو أدنى أو أقرب، أو أدنى أي أقرب. تلك إذا قسمة ضيزى، اللي الآية بتقول إيه أنا أذكر لكم الأنثى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة، يعني القوي القادر الخالق تجعلوا له الإناث. وأنتوا تقولوا يعني متحبوش غير الرجال والذكور ولا إيه الكلام يعني. قال أبو يعني قال الشارح تلك إذا قسمة ضيزة قتادة قال أي جائرة، فش عدل يعني الخالق المفروض ينتقي، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما شاء، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما شاء سبحانه وتعالى، وسبحانه وحاشاه أن يكون له ولد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله سبحانه وتعالى جل شأنه. جائرة أو ناقصة، يقول أبو عبيدة ضأزته حقه أي نقصته حقه، وأعطى قليلا وأكدى أي أعطى قليلا ثم منع الأعطاء قطع الأعطاء. قال أبو عبيدة مأخوذ من الكدية، والكدية أن يحفر في الأرض حتى يأس من الماء فأتركها، أن حفرة وليس فيها ماء. هو رب الشعرى، الشعرى كوكب في السماء تابع للجوزاء، الجوزاء برضو أحد اللي هي الكواكب الكبار تابع لها يسمى الشعرى، وكان العرب يعبدونه من دون الله، قالوا إنك خزاعة قبيلة كانوا يعبدون الشعرى ف كوكب يتبع الجوزاء. وإبراهيم الذي وفى أي أدى ما فرض عليه. أزفت الآزفة أي اقتربت الساعة. وأنتم سامدون، سامدون قالوا السامدون أي البرطمة، برطمة أي البرطمة، البرطمة يعني إيه؟ البرطمة اسمها الآتي، يعني هم لا أكثر الكلام نفس اللي احنا فاهمين عنها، يعني البرطمة إما يتكلم كلام بس مكتوب محرك شفتيه بكلام غير واضح يعني، أو يعني يبان عليه يعني زعلان أو يشتد به الغضب حتى تمتد شفتاه وترتخي. يعني في ناس كده لما تزعل إيه شفايفه تنزل تحت تدلى. نفكر منظر بالضبط، كنا في مكتب السكرتير العام في اجتماع مرة، بعدين سألوني سؤال قلت ما ينفعش، وكان معايا مدير الزراعة المدير بتاعي أنا، إزاي أرد الرد ده ما ينفعش؟ هو أصل بيقول هنعمل كذا وكذا، رئيس الجلسة المسؤول بيقول يعني كان ده ينفع، قلت ما ينفعش، لقيت بالشفايف عملت كده. لا زلت أذكر هذا المنظر يعني. مش سامع؟ اه طب نعمل ايه لعمك ابو قيس؟ ربنا يهديها ابو قيس كده. سامع؟ ربنا يسمعنا واياكم الخير ان شاء الله. مجرد ما قلت لما ما ينفعش، حتى فنيا يعني انا مبيدات وكلام من ده بتكلم فيها انا وراجل المدير ماليش دعوه بالمبيدات، فقلت ما ينفعش، هو عاوزني ايه يعني؟ امشي الموقف يعني، اسكت وخلاص ما اتكلم دلوقتي. بس لقيت نزل كده، نزل دول كده عمل كده مش عارف. فلما قرات النهارده بدور في القاموس اللي كان امبارح والاول، لقيت البرطماء بيقول هذا الكلام. يقول ايه؟ البرطام والبراق، الرجل الضخم والشفة ضخم، الشفة شفته هي ضخمة، وشفة برطام ضخمة، والاسم البرطمة والبرطمة يعني برطمة بالفتح وغير، هو عبوس في انتفاخ وغيظ. قال مبرطم برطمة الغضبان بشفة ليست على أسنان، تقول منه رأيته مبرطما وما أدري ما الذي برطمة. والبرطمة هو الانتفاخ من الغضب، ويقال الرجل قد برطم برطمة إذا غضب، ومثله خرمطم. وجاء فلان مبرنطما يعني إذا جاء منغضبا، وبرطم الليل إذا اسود. قال الكسائي البرطمة والبرهمة كهيئة التخاوض، وتبرطم الرجل أي تغضب من كلام، وبرطم الرجل إذا أدلى شفتيه من الغضب. حديث مجاهد في قوله عز وجل وأنتم سامدون، قال هي البرطمة وهو الانتشاخ من الغضب، ورجل مبرطم متكبر، وقيل مقطب منغضب. كل ذا في القاموس يعني، القاموس بيقول. وبعدين في واحد فسرها قال لك هكذا يضع ذقنه على الظهر، يعني يخفض رأسه من شدة الغضب، يطقطق برأسه وتتدلى شفتاه، يقول اسمه ايه؟ برطم. أنا أقول برطم يعني بوادر الغضب عليه، وإذا كان عيل صغير وعاوز يبكي، وإذا كان كبير يبقى إيه منفعل متوتر يعني. وأنتم سامدون، يبقى هم سامدون يعني ظهر عليهم الغضب، أو معرضون، أو مش عاجبهم الكلام، ما عاملين كده يعني منظرهم لا لا لا لا يسر، لم يعني العز بالله لم يتأثروا فيما يسمعون من القرآن أو من الذكر. أفتمارونه على ما يرى، تجادلونه، وقرأت أفتمرونه أي أفتجحدونه، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه، من آيات ربه الكبرى. بصر محمد صلى الله عليه وسلم ما زاغ وما طغى، ما جاوز ما رأى، يعني رأى رؤيا حقيقية مش وهم ولا خيال عليه الصلاة والسلام. والكلام عن الإسراء والمعراج. وقال بعضهم عن ابن عباس إن ما زاغ البصر لا يذهب يمينا ولا شمالا، يعني الإنسان لما يكون إيه مشدوه أو مذهول ممكن عينيه إيه يلف شمال ويمين، إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام متثبتا ورأى رؤية حقيقية عليه الصلاة والسلام. إنه أغنى وأقنى أي أعطى وأرضى سبحانه وتعالى جل شأنه. ذكر حديثا عن مسروخ قلت لعائشة رضي الله عنها. ما شاء الله تام شاء الله. قلت لعائشة: يا أمتاه، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. كلامك شديد، يعني ايه الكلام اللي بيقوله؟ قف شعري يعني الشعر بيقول ايه، لما الشعر لما يوقف معناها ايه؟ اتخضت يعني، يعني معناها فزعت وشعرت، لان قال لك اللي بيحصل ايه، ان القبض ينقبض الجلد، فلو الراس لما تنقبض من الغضب ولا من الخوف ولا من الفزع يقف الشعر، ينقبض الجلد فالشعر يعمل ايه؟ يتيبس. قف شعري مما قلت. اين انت من ثلاث؟ من حدثكهن فقد كذب. ثلاث من حدثكهن فقد كذب. من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ما قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف خبير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومن حدثك أنه كتم، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كذب. ثم قرأت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته، صورة الملائكية، مرتين، ولقد رآه نزلة أخرى. فدع رأي عائشة رضي الله عنه وارضاها في هذا السياق. طيب، لكن الشيخ ناقش هذا الحديث وذكر روايات أخرى. نجم الحديث الثاني إن شاء الله. الترمذي روى هذا الحديث وذكر له سبب مقدمة، يعني عن الشعبي قال: لقي ابن عباس كعبا، كعب الأحبار، قال إنه كان يعني عالما زاهدا، عالم ثقة من الطبقة الثانية، مخضرم يعني آمن ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أهل اليمن، فسكن الشام ومات في خلافة عثمان بعد أن تجاوز 100 من عمره. لقيه ابن عباس بعرفة فسأله عن شيء فكبر. سؤال ابن عباس برضه كان ايه، مفاجأة لكعب، حتى جاوبته الجبال، كبر تكبيرة ضخمة يعني شديد الصوت بصوت عالي حتى جاوبته الجبال. فقال ابن عباس: إن بنو هاشم، يعني نتكلم عن علم، ما نتكلمش كلام مفاجأة، يعني كنت سؤالي مفاجئ ليك لكن احنا نتكلم عن علم. فقال كعب: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى، فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين. قال مسروق: فدخلت على عائشة. يبقى ده سبب الحديث اللي خلاها راح يسأل مين؟ يا أمتاه. قال يا أمتاه عشان يسألها، عشان سمع هذا الكلام. فدخلت على عائشة فقلت: هل رأى محمد ربه صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: لقد تكلمت بشيء قف له شعري. قلت رويدا، على مهلك علي، خضيت، ما خضيت معناها غضبت مني يعني، فممكن تديها يعني تكمل لي كلام يبقى فيها عتاب ولا كلام. فقال لها: رويدا اصبر علي. ثم قرأت: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذا القرآن بيقول كده. فقالت: أين يذهب بك؟ أين يذهب بك؟ رايح فين؟ تفهمها ازاي؟ أين يذهب بك؟ يعني فهمك راح فين وعقلك ماشي ازاي؟ فهمتها ازاي يعني؟ إنما هو جبريل من أخبرك أن محمدا رأى ربه أو كتم شيئا مما أمر به أو يعلم الخمسة التي قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، فقد أعظم الفرية. ولكنه رأى جبريل لم يره في صورته الملائكية إلا مرتين، مرة عند سدرة المنتهى، ومرة في جياد، جياد جبل مكة يسموه أجياد أحيانا، له ستمائة جناح قد سد الأفق. جبريل له ستمائة جناح قد سد الأفق. طيب الترمذي بقى له رؤية تانية يقول فيها المسروق كنت متكئا عند عائشة. اه مش عارف ازاي خلاص قاعد معهم خلاص تبان عليه ايه يعني ايه يعني عشمان قوي وهي سبالها يعني يدل عليها او تدل عليه. كنت متكئا عند عائشة فقالت يا ابا عائشة ده هو مكنى بابي عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد اعظم على الله الفرية. من زعم ان محمدا رأى ربه فقد اعظم الفرية على الله والله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف وخبير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني اديني فرصة أتكلم يعني أنظريني ولا تعجليني أليس يقول الله ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه بالأفق المبين. قالت أنا والله أول من سأل عن هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال إنما ذاك جبريل ما رأيته في الصورة التي خلق فيها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. عظم خلقه شد من عظمته وضخامته يعني سادا ما بين السماء والأرض. ومن زعم أن محمدا كسم شيئا مما نزل الله أو أنزل الله قد أعظم الشرية على الله. يقول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ. ومن زعم أنه يعلم ما في غد قد أعظم الشرية على الله والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حديث حسن صحيح. طيب نعم بل إيه كلام كلام أربعة مرات. والحديث عاوز كلام إن شاء الله. عاوز الشرح وعاوز مقارنة في حديث ثانية. يعني بعض الصحابة يثبت أن النبي رأى ربه وبعضهم ينفي هذا وبعضهم قال أن الرؤية كانت بقلبه صلى الله عليه وسلم وليست بعينه الباصرة. فالحديث شرح إن شاء الله إن كان في الأجل البقية وأذن ربنا باللقاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم وعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم. اللهم اغفر وارحم وعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم. اللهم اغفر وارحم وعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم. انك انت الاعز الاكرم. اللهم اغفر وارحم وعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم. انك انت الاعز الاكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأرضنا وارض عنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا وبلغنا فينا وارضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد مثل الجد. يا الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلم.